قالوا اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان بسم الله المنان. نعم. ومنات ببني كنان وطارق بن هشام كانت بهذيل وخزاعه. واللات بتخفيف التاء لقراءه الجمهور. وقرا ابن عباس وابن زبيد ومجاهد وحميد وابو صالح وويس عن يعقوب بتسجيل التاء. اللات نعم. الاولى قال الاعمش سمعوا اللات من الاله والعزى من العزيز. وقال ابن كثير اللات كانت صفحه بيضاء مربوطه عليها بيت بالطائر له اسلاح وسدد وحوله بناء معظم عند اهل الطائر. قريب موقعها قريب من مسجد العباس. موقعها قريب من مسجد العباس لكن الحمد لله مطموس ما يرى مطموس. نعم. وحوله بناء معظم عند اهل الطائف وهم صديق ومن تبعها يفتخرون بها على من عاداه من احياء العرب بعد الضعف قال ابو هشام. وعلى الثانيه قال ابن عباس لا على الثانيه عن القراءه الثانيه التشديد. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلف السويق للحاج فمات فعاتبه على قبر ذكره البخاري. لانه صار من الصالحين لانه يطعم الطعام والحجاج فهو من الصالحين وهم يعتقدون الصالحين انهم ينفعون او يضرون. قلت ولما فات بينما ذكره البخاري وغيره من عبادته المصطفى التي كان يلقي السويق عليها باسمه. لا منافاة بين القراءتين، المهم انهم عبدوها اما لان الصخره تبركوا بها او لانها قبر. والمعنى واحد. نعم. وعباده قبره لما مات. نعم. واما العزى قال ابن جميل كانت شجره عليها بناء وادي نخلة لا يزال بهذا الاسم إلى الآن بين مكة والطائف. نعم. على طريق السير. نعم. كانت قريش يعاقبونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لا العزى ولا العزى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كان أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد يعتزي بالعز يقول لنا العز فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا لا الله مولانا ولا مولى لكم. فهذا فيه الرد على المشركين وعلى الأقوال الباطلة وما يسكت عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول ساكت لما قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم فلان أفيكم محمد. كان الرسول ساكت يقول لا تجيبوا. فلما قال لنا العزى ولا عزى لكم الرسول لم يسكت أجاب. هذا فيه دليل على وجوب رد الباطل وعدم السكوت عنه. يجي واحد يمدح القبور ويمدح الأضرحة ويهون من شأن التوحيد ونسكت عنه هذا ما يجوز. الذي يلبس على الناس. نعم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى إنما كانت في صفات الخلوق رغبة إليها في حصول ما يرضونه ببركتها من نفع أو دفع ضر. وهذا هو العبادة ليل القلوب إلى مخلوقات واعتقاد أنها تنبع وتضر. هذا هو العبادة وإن لم يسميها عبادة. وهذا المتعلق به إله وإن لم يسميه إله لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. وصارت أركان تعبد من دون الله وذلك في شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم. نعم. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا نعبدهم يقول شفعاؤنا عند الله. الله سمى هذا عباده قال يعبدون. شوف كلام الله جل وعلا، هم يقولون شفعاؤنا، ما قالوا آلهتنا ولا قالوا ربنا، ما قالوا هذا. لكن لما كانوا يدعونهم ويخافون منهم ويرجونهم سمى الله ذلك عبادة، فقال ويعبدون من دون الله. الأسماء ما لها ما تغير الحقائق. نعم. صار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شيء للمشركين. هو شركة، هو شركة للمشركين. خبر كان وهو هذه ضمير قصر. نعم. صار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شركة للمشركين. وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه إلى آخر هذه الأمة. عبادة القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون، بحجة أن هذا من التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله لا من أجل عبادتهم، يقولون ما نعبدهم ولكننا نتوسل بهم لأنهم صالحون ولأنهم فهم مقربوننا إلى الله. نعم. قوله وعلى واقف الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حميم مدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعرفون عندها وينوطون بها اسلحتها وقالوا لنا ذات انوار فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار انما لهم ذات انوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها سنه قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون تذكرون سهلا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قوله عن ابي واقل هو صحابي مشهور مات سنه 68 وله 85 سنه. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير الى اهل مكه ان الاسلام قريب جدا. هذا ما حصل من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم لانهم متفقهون في الدين وتقدم الاسلام ثابت الايمان في قلوبهم، ما حصل منه ولا قالوا اجعل لنا، انما قال هذا طائفه اسلمت جديدا وبسبب الجهل ظنوا ان هذا جائز. قال الشيخ وفي هذا دليل على ان الانسان، وهذه فائده عظيمه، على ان الانسان اذا قال كلمه الكفر او الشرك عن جهل ثم نبه وتركها انها لا تضر، اما اذا لم يتركها بعد البيان فانه يكفر، لان هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بهذه المقاله لما بين لهم وتركوا هذا الشيء، وكذلك بنو اسرائيل الذين مع موسى لم يكفروا لانهم لم يفعلوا لما بين لهم موسى عليه السلام هذا الباطل كفوا عنه تركوه. الانسان اذا بين له ترك، اذا فعل الشيء عن جهل او قال الشيء عن جهل ثم بين له وترك لله عز وجل لا يضر، هذا من العذر بالجهل. لكن اذا بين ولغته الدعوه وبين له قال لا هذا زين وهذا ما يخالف وهذا عليه الناس وعليه اهل بلدي وعليه المشايخ الفلانيين وجادل بالباطل هذا يقفر والعياذ بالله. نعم. قوله الى حنين، قال الحافظ ابن حجر هو سوان في شرقي مكه معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن كما قال تعالى ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وذرات مشهوره عند اهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى فيها من النصر واخذ اموالهم وسب جراثيم ونسائهم كما في الايه الكريمه ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل لهدى لم ترضى وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله ونحن جزاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث. يعني ففعلوه عن جهل، قالوا هذا المقال عن جهل وظنوه حسن، ولكن من حسن تصرفهم أنهم لم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم الإسلام. قوله وللمشركين سدرة يعمقون عندهم عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدون فيها من البركة. قوله يقال لها ذات الأثمار هو برفع الداء كما لا يخفى. يأتوا قوله يعوقون بها أسلحتهم أي يعلقونها. قوله فمررنا بسورة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم أي للمشركين ذات أنوار. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ذلك تجاز اتخاذها لحصول البركة ممن اعتقدها فيها. وأنوار جمع نور وهو مصدر سمي به النور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى أن يجعل له شريكا في عبادته التي هي حقه على عباده. كما قال ومن ذلك يعني شريكا في عبادته لأن طلب البركة عبادة، فإذا طلبت من غير الله صار شركا. العبادة أنواع كثيرة، نعم، منها طلب البركة واعتقاد جلب الخير ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. تعظيم لله هذا أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده، كما قال تعالى قائم وجهة الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى فأقم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. لا الآية نعم أقم وجهك الدين القيم لا ما فيه ولا تكون أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون نعم هذه آية الروم أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. نعم. قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم. إيه للدين القيم. نعم. وهو الإخلاص. والشرك ينادي ذلك. أقم وجهك للدين القيم، هذه آية أخرى في آخر الروم أيضا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. نعم. أقم وجهك للدين القيم وهو الإخلاص والشرك ينادي ذلك. والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، أي أقم توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم نص على الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. وتضمن هاتان الآيتان وما في معناهما حقيقة للدين القيم وهو الإخلاص والشرك ينافي ذلك. والوجه هو القصد والنية، توجه بمعنى التوجه، أي أقم توجهك وقصدك ونيتك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدمنا معنى الحنيف. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف. نعم. وتضمن هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن امتثل قلبه لغير الله بطلب نفع او دفع ضر فقد اشرك. والقران كله في تقرير هذا الاصل العظيم الذي هو اصل دين الاسلام الذي لا ينفر الله من احد دينا سواه. قوله السنن بضم السين اي الطرق تشير الى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده.

أم الواجب عليه؟ كفر كفارة يمين إذا نذر نذرا ولم يستطع تنفيذه كفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إنه لا ينفع إذا استسقى الإمام وطلب رداءه أن يضرب المأمومين أغنيتهم، معللا ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، فما ظن فضيلتكم؟ رأينا هذا جاهل ولا يدري، حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس أرضيتهم، هذا في الرواية في الحديث، لكنه ما قرأ ولا يدري. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.